المسلسلات المشهورة مسلسل بالمشابكة مروي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وقال: خلق الله الأرض يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والطيور يوم الثلاثاء والنمور يوم الأربعاء والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة. ثم أبو هريرة شبك يده بيد تلميذ التابعي وحدثه بهذا الحديث، والتابع شبك يده بيد تلميذ تابع التابعي وحدثه بهذا الحديث، إلى أن وصل التسلسل إلى مشايخ حوالي 30، شبك كل واحد منهم يده بيدي وحدثني بهذا الحديث.